سيداتي وسادتي، في هذه اللحظات يدخل الموسيقار الفنان الكبير فريد الأطرش. لعلكم سيداتي وسادتي تستمعون إلى الاستقبال الذي استقبل به سيداتي وسادتي طفلة صغيرة صعدت على المسرح وأعطت للفنان الكبير إكليلا من الزهور والورود. أحد المعجبين يتقدم إلى الفنان الكبير ويصافحه ويقبله ويعطيه باقة من الورود أيضا ويعطيه خطابا. طبعا لا نعرف مضمون هذا الخطاب. الاستقبال حار والتصفيق شديد. أحد المعجبين يقدم للفنان الكبير مصحفا كبيرا مبطن باللون الأحمر ومرسوم عليه بماء الذهب. سيداتي سيداتي وسادتي، مش عارف ازاي وبأي لسان اشكركم على الحفاوة اللي قابلتوني بيها دي. وده مش مستغرب من الشعب العربي الكريم المضياف. فأنا بشكركم وبشكر إخوتي الموجودين هنا من بلدي الحبيب مصر. وبشكر كل اللي شرفوني وجاءوا إلى مصر العزيزة عشان يسمعوني في الليلة الحلوة دي. بشكر أخوتي العرب من كل قطر شقيق. أنا شايف بين الحاضرين هنا، شايف بلادي العزيزة، بلاد العرب كلها، شايف لبنان، شايف الكويت، شايف العراق، شايف ليبيا، شايف كل الحبايب من كل قطر عربي. فأنا سعيد بكم وأشكركم لتشريفكم. بس أخلص كلمتي. حاضر بالله حاضر، هنقولها إن شاء الله. وأنا جالي النهاردة ورود وزهور ومكالمات وبرقيات تهنئة بالليلة الحلوة دي. فأنا عايز أشكر يا ناس، عايز أشكر كل اللي بعتولي برقيات، كل اللي بعتولي زهور. عايز أشكر كمان فرقة أنا اشتغلت معاها سنين طويلة ولظروف خلتني يعني النهاردة أني أكون فرقة جديدة بقيادة الأستاذ أحمد الحفناوي. عايز أشكر الفرقة اللي كنت بتعاون معاها سنين طويلة ولظروف ما خليتهاش تقدر تشترك معايا الليلة، وهي الفرقة المسيحية. وأنا بشكرهم للسنين الطويلة اللي عاونوني بيها. ونبدأ إن شاء الله مع فرقتي الجديدة، فرقة مصر الموسيقى العربية طبعا الشرقية بقيادة أحمد الحفناوي، إن احنا نقدر نقدم لكم فرقة تمثل الفن برضو الشرقي الرفيع بإذن الله. وليا كلمة أخيرة، عايز أشكر برقية جاتني النهاردة من زميل عزيز عليا بيهنيني في بالليلة السعيدة دي، والشخص ده بيحبوه الملايين في كل البلاد العربية، زعميلي عبد الحليم حافظ، فأنا بشكره وبتمنى أن ربنا يرجعه لنا بالسلامة. هو مريض دلوقتي في المستشفى، وأنا هقدم لكم الغنوة دي، هقدم لكم القصيدة دي، طول بالك. فالقصيدة اللي هقدمها دلوقتي إن شاء الله، وإذا كانت كويسة وتحوز رضاكم وقبولكم، أنا بقدمها لكم وبقدمها لزميلي اللي ربنا يشفيه ويرجع لنا بالسلامة لبلاده، لملايين المحبين ومعجبين بصوته، بقدمها لأخويا عبد الحليم حافظ. Thank you. Thank you. عش أنت إني مت بعدك وأطل إلى ما شئت صدق عش أنت إني مت بعدك عش أنت إني مت بعدك وأطل إلى ما شئت صدق كانت بقايا للغرام كانت بقايا للغرام كانت بقايا للغرام بمهجتي Thank you. من الفجر ضحوكي وقد أعدت الفجر خدك وأرق من طبع النسيم فما سمعت علي أن قام من الفجر ضحوكي وقد أعدت الفجر خدك وأرق من طبع النسيم فما خلعت علي وردك وأنقى من الفجر ضحوكي وقد أعدت الفجر خدك وأرق من طبع النسيم فما خلعت علي وردك وألذ من كأس النديل وألذ من كأس النديل وألذ من كأس النديل وقد أبحت الكأس الكأس وأرق من طبع النسيم فما خلعت علي وردك وأنقى من الفجر ضحوكي وقد أعدت الفجر خدك وأرق من طبع وألذ من كأس النديل هو ألذ من كأس النديل هو ألذ من كأس النديل فقد أبحت الكأس لو عدلت أمارات عينك قد مكان ضرورك لو عدلت أمارات عينك قد مكان ضرورك لو عدلت أمارات عينك قد وجعلت من جفني يمدك وجعلت من جفني متكا ومن عيني فخلقك كان أولى أن يصدك إن لم يكن أدبي إن لم يكن أدبي فخلقك كان أولى أن يصدق فشممت وملامة يا قطر إن أنا راقني فأممت شممت وملامة يا قطر إن أنا را رقني فأممت وهي عندي وحياة عينك وهي عندي وحياة عينك وهي عندي وحياة عينك وهي عندي مثل ما وهي عندي وحياة عينك وهي عندي وحياة عينك وهي عندي وحياة عينك وهي عندي مثل ما الإيمان بأشد من صفقني قلبي بأشد من صفقني قلبي بأشد من صفقني قلبي بأشد من صفقني قلبي يوم قيل صفر صفر صفر صفر